فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الزوج الذي يشعر بالضيق عند علمه بأن زوجته قد حملت بأنثى؟ لا يجزع من قضاء الله وقدره، ربما تكون الأنثى خيرا له، ما يدري وش الخير. نعم.